ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس المتجدد الموسوم بالعروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا على مضي درسين ماضيين أيها الإخوة عن الترهيب من الشرك. فعلا لابد أن يقوم لك في قلبك شاهد يشهد حقيقة عفن ونتن وسوء الشرك حتى ينفر منه. وقلنا أنه الشرك نهي عنه في الشريعة، وبل ونهي عن ذرائعه اللي هو بيسمى الشرك الأصغر. قلنا الشرك الأكبر هو صرف العبادة رأسا لغير الله، أن تجعل الله ندا وهو خلق. الشرك الأصغر بقى عنوانه إيه؟ عنوانه ما كان ذريعة للشرك الأكبر. حتى دي الطرق الموصلة للشرك الأكبر، وإن كانت ما دخلتش لسه، يعني لسه واحد واقف بعيد، ومع ذلك أتت الشريعة بالنهي الشديد عنها. ليه؟ عشان لا تقترب من الشرك الأكبر، لا تقترب منه بمجرد اقتراب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يتخذ بينه وبين الحرام سترا من حلال لا يخرقه. ده بيمنع بعض الحلال لا يخرقه حتى لا يدخل في الحرام. فما بالك بقى بذرائع الحرام اللي هي المفروضة هي كمان هتبقى حرام، او هتبقى منهي عنها، فيها ما هو يكره وفيها ما هيبقى ايه. ولذلك قال حافظ حكم رحمه الله في السلم: والثاني شرك اصغر هو الرياء، فسره به ختام الانبياء، ومنه اقسام بغير الباري كما اتى في محكم الاخبار. القسم الشرك الاصغر الذي هو ذريعة لشرك الأكبر الرياء الذي طلق على العمل، مش من أصل العمل، من أصل العمل ده شرك أكبر، أنه يقوم ليعبد فلان خلاص. لكن ما طلق على العمل وهو قد أخلصه لله عز وجل، هذا من الشرك، من الذرائع إلى الشرك، فكان شركا أصغرا تنفيرا منه وتحريما له ونهيا عنه. ولذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع للشرك ذاته، ومنها أنه سمى الذريعة شركا لكنه أصغر، فكل ذريعة للشرك يسمى بالشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله ومثل الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم، خلي بالك الألفاظ النبوية بقى، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. وذكر في رواية الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقال في هذه الرواية: الشهوة الخفية. قال: وما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. قال: أخوف فأخاف عليكم. خلي بالكم يا إخوة، خلي بالكم من خطورة الأمر اللي احنا داخلين فيه. والله هذه فتن عمياء شديدة، فتن عمياء شديدة. شو بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ بيقول لك: أخوف أخاف عليكم. قال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله في إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد، قال فيه ما فحواه وتأمل أنه يقول: أخوف وأخاف عليكم، فيكلم بذلك الصحابة، فهو يخاف عليهم من هذا الرياء ومن هذا الشرك الخفي. فكيف نقول نحن إذا كان بيكلم اللي هم أكابر أولياء الدنيا، مقدم الأولياء، أفضل ناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خاف عليهم عليه الصلاة والسلام من الـ من ذريعة الشرك الأكبر. فما بالك اليوم بمن يدعوك إلى الشرك الأكبر بقى. شايف الزمان وما نابنا فيه وما وقع فيه من الفتن، نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك فإن هذه الدعوة ليست من الإسلام في شيء، ولا من الدين في ظلم ولا فهم. صاحبها خبط خبط عشواء وركب متن العمياء فضل وأضل. نسأل الله عز وجل، مسألة في غاية الخطورة أيها الإخوة. وكما قال عمر رضي الله عنه سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب من القوم أقول وأبي وأبي، فقال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو قال لا يحلف لا تحلف تحلفن بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فما حلفت بعدها بعد ذلك أبدا لا حاكيا ولا يعني حتى ما قالش الحج والله إذا أنا كنت بحكي لك أنا بحلف فما حلفش، يقول حلفت والله إلا بس لكن ما أقولش إيه ما أقولش النص اللي هو قاله، خوفا وتهديدا لهم من نفسه. الشجرة التي بايعوا عندها شجرة الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال أهل السير أن عمر رضي الله عنه رأى بعض الناس يريد أن يصلي عندها أو كان يصلي عندها، فخاف من ذلك على الإيه؟ خاف من ذلك عشان تجر الشيء من الشرك والحاجة، راح عمل إيه؟ راح قطع الشجرة فلا يدرى ما هي، أو قال فلم ندري أين هي. وفي رواية سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال فأصبحنا لا ندري أين هي، ما عرفناش هي أني بالضبط، أنساهم الله عز وجل هذه الشجرة أو قيل قطعها عمر. المهم أن هذا سدا لهذه الذريعة إلى الشرك، وكما قال في النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل وتعلم في أن عمر رضي الله عنه وجد رجل يصلي وبجواره رجل جالس بين يديه، فضربه عمر بالدرع، راح مديله بالجلده اللي معاه ليه؟ خشيه ان يكون ايه؟ بيصلي لك يعني ولا ايه؟ بيسجد لك؟ طب ما بيسجدلوش والله، ده طبعا مش ممكن يكون بيسجد طبعا، ولكن ذريعه الى الشرك، فانه يدخل من ذلك. واحنا حكينا في الدروس الفائته قصه عباده غير الله عز وجل كانت ازاي؟ ان عملنا صوره لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بس. فجلسوا عندها يذكرون بعض مناقب هؤلاء وكيف كانوا فينا وكيف، ونقعد نبكي شويه وحكايه. تدرج الامر حتى عبدت صراعا. اوعى تفكر احنا قلنا في اول السلسله دي يا اخوه ان ابراهيم النخعي رحمه الله قال في قول الله عز وجل واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. قال ابراهيم النخعي فمن يامل البلاء بعد الخليل. مين يأمن بقى؟ كان سيدنا إبراهيم نفسه بيتجه يقول يا رب ما اعبدش الغنم، إبراهيم الخليل. وانتوا عارفين ثقل يعني ايه لما يقول سيدنا إبراهيم، ومع ذلك يقول يا رب ما اعبدش الغنم، يا رب يسلم لي الدين وما اعش في الفتنة دي واقع في هذه الفتنة. يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. مين بقى يأمن على نفسه بقى انه يقع في الشرك بعد سيدنا إبراهيم عشان تدفعنا انا الدفعة دي وبعدين تقول لي معلش استغفرنا؟ رضي الله عنه. بل كره العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر عن محمد بن سيرين وغيره، كره العلماء ان يصلي وبين يديه التنور، الفرن مفتوح، قال كره ذلك. طب ليه؟ قال عشان ما يبقى بيسجد النار. ما هو والله ما بيسجد النار، هو مش قصده الكلام ده، قال لا بس اقطع عروق هذه الشجره، اقطعها اقطعها من بدايتها. شايف ازاي خطوره الامر؟ ده ما بنتكلمش على الشرك، ده بنتكلم على الذريعه اللي ممكن تفضي اليه. وفي صحيح مسلم أن أبا شريح رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى بأبي الحكم، فقال ما سبب كنيتك بأبي الحكم؟ فقال يا رسول الله كنت أقضي بين الناس الجاهلية فيرضون بذلك، كان بيصلح يعني. فقال النبي إن هذا لحسن. إيه هو بقى لحسن؟ الصلح. لحسن حد مفتري يقول لك ان الحكم غير منظر حسن، الحكم غير منظر شرك، لكن الصلح اوسع من دائره الحكم، ولذلك جرى الناس فيه بالمصالحه، زي كل الطبقات وكل الانواع وكل الكفار والمسلمين كله بياخذوا على نفسه بالمصالحه، لانه شيء من التراضي، عقد تراضي، بخلاف الحكم الذي هو الفصل. كما قال ابن حجر وغيره رحمهم الله. فقال النبي ان هذا لحسن، هل عندك ابناء؟ قال نعم ثلاثه. قال من اكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، إن الله هو الحكم وإليه يرجع الحكم. هو مش متصور إن هو يعني هو اللي بيحكم في الكون ولا حاجة أبدا، ولا عنده دعاء، ده مسلم صحابي جليل، لكن لا، حتى لحد هنا حتى الأمر ده يقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخنع الأسناء، أقضى القضاء، وشاهان شاه، اخنع اسوأ الاسماء، حتى ما تسميش كده، انه يسمي اقضى القضاء. ليه؟ لان اقضى من يقضي بالناس هو الله عز وجل، وملك الملوك شاهان شاه يعني ملك الملوك، وملك الملوك هو الله عز وجل. طب انا ما اقصدش برضه اقول لا ما تقولش. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله، قولوا بقبلكم ولا يستزينكم الشيطان، السيد الله. لذا قال بعض اهل العلم ويستحب لك اذا قيل لك انت سيدنا ان تقول السيد الله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. شايف حد فين؟ المالك المتصرف هو الله عز وجل. طب انا مش بزعم ان انا مالك ولا متصرف ولا حاجه، لكن خشيه ذريعه الى هذا الى هذا الشرك. وشوف بقى الكلام الكلام العظيم جدا اللي بيقوله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يقول ففتناها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. عارف حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ذكرناه لما اتكلمنا عن الفطرة، لما قال ان انا كنت اعلم في الجاهلية ان قريشا على ضلالة وليس على شيء وكده. كانوا يعبدون الاوثان ليسوا على شيء وكانوا يعبدون الاوثان. قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الصلاة فقال ايه؟ اصلي حتى اذا ما طلعت الشمس كانت الشمس تطلع فايه؟ فامسك عن الصلاة. فإن حينئذ يسجد لها، تشرق بين قرني الشيطان ويسجد لها. لما نهى عن قتل الظهيرة وقال بقى عندنا فاسد الله عندها كفار، الحديث المشهور انت عارفه، الاوقات اللي فيها النهي عن الصلاة، الاوقات طلوع الشمس الى ان ترتفع وغروب الشمس الى ان تغرب تماما، وقائم الظهيرة اللي يكون كل الشيء مثله. قال ابن تيمية رحمه الله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس. ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وأنها حينئذ يسجد لها الكفار. بص بيقول ابن تيمية بقى، يقول ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني الشيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة، ومن هذا الباب أنه إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على جانبه الأيمن ولم يصمد له صمدا. خلي بالك، شوف ابن زي ما بيقول ايه، بيقول حتما لماده المشابهه، انك تتشبه بالكفار اللي بيسجدوا في الوقت ده وانت كمان تسجد زيهم، يقوم يقع ده في قلبك فتنه والعياذ بالله. ولذلك يا اخوه هي جت لنا من الديمقراطيه دي، ما هي مشابهه بالكفار، ما هم اللي عملوه وقعدوا هناك الثوره اللي مش عارف حصلت ايه وعملنا ايه وشنقوا اخر اسيس ببقى معاه مش عارف ايه، وفصلوا الدين عن الكنيسه وعن الكنيسه عن الحياه السياسيه وبتاع، وراحوا كشوها منهم وتعمل تشبه بالكافرين. يقول رحمه الله ومن هذا الباب أنه إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على جانبه الأيمن ولم يصمد له صمدا. ما تاخذوش يقف كده العمود في وسط جسمه كده، لما يصلي إلى سارية يجعله على حاجبه الأيمن، يقف كده على جانب كده عشان يبقاش وش وش عمود، مع أن دي سطرة يعني ده السطرة بتاعت الصلاة، لا برضه حطها في موضعها. خلي بالك اوعى، شايف يا إخوة الترهيب شكله إيه من الشرك؟ انا زي ما قلت لك في الدرس اللي فات، احنا عاوزين نصل الى جمله ان احنا نترعب لما نسمع كلمه الشرك، نترعب ونبعد بعيد عنه، بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. مش هذه الجرأة عليه والدخول فيه. ولهذا نهى عن الصلاه الى ما عبد من دون الله في الجمله، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. الأثر اللي حكيته لك دلوقتي عن سيدنا عمر لما ضربه بتاع، قال لما الرب فيه نهي عن انه يسجد بين يديه رجل، مع ان انت ممكن تتخذ وقت بسطرة عادي وبتاع، لكن هذا كلام برضه ايه؟ خلي بالك خلي بالك من الامر ده. الى ان قال رحمه الله قال رحمه الله ايضا في نفس في نفس هذا الموضع جاي لك اهو، انت تقعد تذكر الله عز وجل كده مش تكفي لحد ما اوصل لك للمخلف. قال ايه كمان ابن تيميه رحمه الله في موضع موضوع الصلاه، كنت بتكلم عن مساله بقى الايه الاصنام وعباده واحوال المشركين في عباده الاصنام. قال ايه في قوله في حديث ذات انوار، عارف حديث ذات انوار؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركين يقال لها ذات انوار، ذات انوار ما هو النوط؟ النوط والمناط وكده للتعليق. فكان الكفار بيقعدوا عندها ويعلقوا عليها السيوف، يقول لك ان تبرك بيها يقوم طالعين يحارب بقى ننتصر وبتاع، ان السيوف اتعلقت عليها شويه تبقى السيوف بقى فيها ايه بركه كده نحارب وننتصر على طول. فقالوا نتبرك بالشجره دي. فالصحابه كان فيهم حديث سيدنا ابو واقد الليثي، كان حديث عهد الاسلام، كنا حديث عهد الاسلام وكده، فمررنا على هذه الشجره فقال القوم دول كانوا حديث عهد الاسلام لسه مسلمين، مسلمين مكه اللي هم اسلموا ساعه فتح مكه. فقالوا ايه؟ فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ خلي بالك رد لهم ايه؟ قال الله اكبر انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها لا تتبعن سنن من كان قبلكم. شبرا بشبر وزراعا بزراع. فانكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم بالكفار في اتخاذ شجره يعقفون عليها معلقين عليها اسلحتهم. يا كلام ابن تيميه شو بيقول ايه؟ بيقول فانكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم بالكفار باتخاذ شجره يعقفون عليها معلقين عليها اسلحتهم، مجرد المشابهه بس، هم ما قالوش عايزين نعبد حاجه زي ما قال الشطيبي رحمه الله، قال ان هم ما سالوش العباده دي، سالوا صاحب الشرع قال له ممكن يعني، وهم حاسين حاجه بالسلف قالوا ده ممكن. وانتوا عارفين يا اخوانا ان التبرك بالاشياء هو موجود، وانت بتتبرك بالحاجه الاسفل، فهناك ما هو تتبرك باخر الاكل اللقمه اللي هو بتاكل عن حواف الصحفه وقلب الصحفه ما تاكلش منها لان البركه بتنزل فيها، وانت اصلا بتلتمس البركه. يعني من الممكن ان يكون المؤمن له بركه، يعني ممكن يكون كده. هم سالوا كده ده مشروع ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم بهذا الزجر. شوف قال ايه؟ مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعقفون عليها معلقين عليها اسلحتهم. فهو ذلك من الشيء عيني. واحنا برضه هنقول احنا كمان كده، ممكن اذا كان صلى الله عليه وسلم نهاهم عن انهم يعلقوا على انهم يقولوا بس ممكن تعملوا لها الشجره متبرج بيها زي المشركين ما بيعملوا، وتتعود تخلي على الشرك بس مش وقت الشرك بعينه. فهنقول زي ابن تيميه رحمه الله ما قال فكيف بوقتهم تبديش حكم الله عز وجل، فكيف ما هو من ذلك وهو الشرك بعينه. الى ان قال رحمه الله ومن ذلك عدة أمكنة في دمشق، مثل مسجد يقال له الكف، فيه تمثال يقال انه كف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، حتى هدم الله ذلك الوثن. ولا زال يحكي عن مسألة بقى الكف من الكف، وسيأتي ان شاء الله لما نتكلم عن هذه الأحكام. إلى أن قال وفي الحجاز منها مواضع، ثم ذكر كلاما طويلا في نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. فقال صلاة عند القبور النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على القبر عيدا. ولما ذكرت ام حبيبه رضي الله عنها وام سلمه لما كانوا في الحبشه ذكروا ايه؟ قالوا ده احنا كان في كنائس وكان فيها تصاوير وبيحكوا كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت في المرض الذي مات فيه، فكان يضع خرقه على وجهه، راح شايل الخرقه وقال اولئك شرار القوم او شرار الخلق، كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. شاف ازاي؟ فنهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام. ولذلك ان سيدنا انس بن مالك كان بيصلي في وسط القبور، بيصلي في موضع وما اعرفش ان فيه قبر جنبه وبيصلي. قال فوجدت عمر يقول القبر القبر القبر القبر، فسيدنا انس سمع القمر القمر، فكان بيقول سيدنا عمر بيكلمني عن القمر ليه؟ انا سيدنا عمر بيقول تعالى تعالى كده شويه تعالى عشان القبر حاجه شوف ما استناش لما يروح له ده قاعد ينده له من بعيد بشفافيه الامر ايه عندهم ولخوف هذه الاسباب التي تفضي الى الشرك الاكبر عياذا بالله عز وجل. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعد ما ذكر قضيه القبور وغيره قال في نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور فقال العله لما يفضي اليه ذلك من الشرك والذرائع وذكر ذلك الشافعي وغيره وكذلك الائمه من اصحاب مالك واحمد كابي بكر الاقرم وعللوا بهذه العله وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف ان هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم الى اخر ما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى. فهل تأملت هذا الموضع؟ انه مجرد يعرف كيف ما هو اصلا من هذه من الشرك الاكبر هو اصلا شرك اكبر. فنسأل الله عز وجل ايها الاخوة ان نعي هذا الدرس جيدا وان نقطع عروش الشرك من جذورها واسباب الشرك المفضية اليه وأن نبصر هذه المسألة بصيرة جيدة فإن الفتنة الحاصلة بها كثيرة وعظيمة. طيب عايزين نقول بقى قبل ما نقول أحكام الأمة على من لم يكفر بالطاغوت من حيث عبادة غير الله ومن حيث التشريع من دون الله قبل ما نقول لك نقولات العلماء قالوا فيها إيه عايزين نتكلم عن ما هو عمل الأمة إذا هذه الدواخل التي دخلت علينا في قصف لا اله الا الله من اصولها وقطعها من جذورها اللي هو الشرك الاكبر عياذا بالله. كيف صنعت الامه؟ لان عمل الامه يدخل في فهم الحكم كما في القاعده المستقره التي اذكرها لك ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.